اتفضلي يا من 3 سنين حصل مشاكل كبيره جدا لي. قال لي ان خلاص يعني احنا وشيل عيشه مع بعض وكده. قال لي اني خدت كراسه لبيتها. انا كان معايا الذهب بتاعي اللي هو جابني في شركتي. انا في الفتره دي هو انا ماشيه من البيت وما كانش معايا غير يكفي الموضوع عارف اللي مش معايا مصاريف. كان معايا ابني صغير ما كانش معايا اي مصاريف. هو كان في اجازه في مصر وشغل بره مصر. سافر خالص اجازه سافر انا عند اهلي وما كانش ليا اي مصاريف خالص. انا في الفتره دي بعت الذهب بتاعي وحطيت فلوسه مع واحد بيشغل فلوس وكان بيستلم منها دخل كل شهر. قعدت تقريبا عند اهلي اكتر من شهرين لحد ما رجعنا وكده. هو لما عرف ان انا بعت الذهب عمل مشاكل جامده جدا وزاد ليه الذهب ان ده ذهبي انا مش من حقي التصرف فيه كده. نعم شو مكتوب في القائمه يا استاذه سكتك؟ هي سكتي هي سكتي بالطبع بيقول لا ده ذهبي انا ومش من حقي التصرف فيه. لحد ما يعني تقريبا خلاص يعني رجع المبلغ كله بس بعد سنين كتير يعني خلاص اتفقنا ان انا خلاص بسيط فلوسي على الراجل اللي شغال فلوس ده. بعد فتره الراجل ده مشاريعه خسرت وحصل مشاكل وكده فالناس بدات تبحث فلوسها من عنده اللي بيحب ياخد حاجه ياخدها. السؤال ايه بس؟ السؤال ايه باختصار شديد على اساس ان طيب السؤال هل فعلا فلوسي من حقه؟ لا هو انت الان ذكرت امرين، الذهب بشبكه ولا ايه؟ ولا هديه غير شبكه؟ هي الشبكه لا هي الشبكه بتكون من الصدقه من الصداق هو لك. هذا الشيء الاول، الشيء الثاني انك اضطررت الى ذلك على كلامك انت، اضطررت الى ذلك. ايوه الله يوفقك. هو كمان شايل اهلي الذنب على كلامك لا اثم عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال بعد هذا فندم معلش. نعم. قلت لو واحد يعني سافر برا مصر يعني ومعاود مستوى يستاجر مثلا 5 سنين على حسب التكليف برا. ايوه. حتى يتوقف من المستاجر السابق. طيب هو كان صاحب المستاجر يعني المستاجر اجر مثلا 45 وهو متعاون 5 سنين. جاء غفر ونام. هل هذا تخصيص في الصلاة ولا يعتبر يعذر؟ يعذر هو غفى تقول غفى ونام. وكان يعتبر اذن بس هو كان لسه مأذن حالا وكان قادر انا متعود نصلي من 5 و6 مثلا وكان في صلاه حوالي ربع ساعه على التوقيت ده. يعني غلب يعني غلب ونام. غلب ونام. لا اسمع لي. كان واخد اثناء المناسبه وكده. لا اسمع لي. لا اسمع لي. لا اسمع لي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. دلوقتي كان في مضاربة كده بيني وبين أحد الأشخاص وحصل خلاف في موضوع المضاربة. هو لي حق عندي بس أنا مطالب إن الحق ده يحضر الحل الشرعي بيني وبينه. هو رافض وواخد عليا أحكام قضائية. طبعاً هو أحد أحكام قضائية فأنا كده عايز أكثر من حق لو أنك نزلت له بالأحكام القضائية وأنا بطلب بالحل الشرعي عشان أنا دافع في الحالة دي. بس ماذا تصنع أنت؟ استمر على مطالبتك بالحل الشرعي. ما تقولش أي حاجة مرفوعة حالياً يعني. أقول لك هو رافع عليك قضايا ورافض الحل الشرعي. استمر على الحل الشرعي. بارك الله فيك. مرحبا الشيخ منصور دار الله يحفظكم الشيخ طارق حياك بارك الله فيك. السلام عليكم. حياك الله يا شيخنا. وحياك تفضل. شيخنا بدي اسال عن موضوع الفوركس نظام الفوركس. لا يجوز. لا يجوز. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا ابني؟ الحمد لله. شرف عظيم والله العظيم ليا بمسيرتك في سيادتك والله العظيم بالحتة بوجود فيك والله العظيم استغفر الله. الله يبارك فيك وارفع قدرك في عليين يا رب والسامعين والسامعات. يا رب العالمين. والله يا شيخ يعني تدريبي انا صالح في مشكلة كبيرة والله العظيم انا سايبي وصالح حتى الله زوجتي بكره الصبح. الله يعني انا مش هرجع بالله مش هرجع على حضرتك في العودة. ربنا يسهل لك بينك. والله العظيم زيادة محتاجها جدا وهي طويلة جدا حلال فسألناهم عاملين معاها مشاكل. تحمل لوجه الله. ايه؟ تحمل لوجه الله. تحمل لوجه الله واصلح بينك وبين اهلك. امسك عليك زوجك واتق الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. والنبي عشان تدعي لصلاح الحال انها ترجع بالسلامة يا رب. الله يرد يا رب. الله يصلح ذات بينكم يا رب. السلام عليكم. يا رب. الرقم يا عبد الرحمن اظهره لان الاخت سندس تطلب الرقم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. الله يبارك فيك تفضل. والله نشعر بالعجز والتقصير زي انما نرى علو همة فضيلتك. الله يغفر لي ولك يا رب تفضل. انا بدعو لك والله ليل نهار يعني ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله يجزيك كل خير ويبارك فيك. يا رب شيخنا انا احبك كل حبا جما والله. احبك الله الذي احببتنا فيه بارك الله فيك. لي سؤال عند سيادتك يا شيخنا. تفضل. الاول توضيح بس الفجر الصادق في مصر يعني احنا عندنا في قريه تكون حماده. بيأذن المؤذن بعد أذان القاهرة مباشرة وبعدين خمس دقائق بيجي الصلاة. أنا مش عارف نصلي مع الجماعة في المسجد لأن يعني في موضوع الميعاد بتاع الفجر ده أنا مش متحقق منه برضه. صلي معهم تكن لك نافلة. نعم. وبعدها عيد الصلاة. طيب السؤال الثاني من ذكرات حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في نهاية الحديث يدخل الناس الجنة أو فيما معناه بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. يعني قلت شرح يعني انا بس بصدد مراجعة هذه اللفظة من الناحية الحديثية. تمام. دعني الثابت مثل تخريج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه من الخير ما يزل ذرة. اخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه من الخير ما يزل ذرة. الحديث لكن اللفظ التي ذكرتها دعني أراجعها تفضلا منك. مش في نهاية الكلام مع سيادتك يعني أردت حضرتك توجهنا لمواضيع الخطب الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله. الله يسلمك كل ما قلناه مقاله. يعني إن شاء الله يعني انظر إلى حاجة أهل بلدك ووجههم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. الله يبارك فيك. ربنا يحفظك شيخنا ويحفظك. الله يبارك فيك وإياك والسلام والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل الله يسلمك. يشتري شخص يشتري العملة بالهاتف. يتفق على الثمن بالهاتف. أيوه. وبعد نفس اليوم أو ثاني يوم بيسلم ويستلم يد بيد. لا تنعقد لا ينعقد البيع. الأول لا قيمة له. الشيء الأول لا قيمة له ويجوز له أن يتراجع ما تكلم. هذه الصورة لا تصح. نعم الله يسلمك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يعظم أجره يا أخي ابن عمار. رحمة الله على الشيخ عارض رحمة الله وسعة. ومن أثنى حياته في الدعوة إلى الله وفي طاعة الله ورسوله ما يتقبله في الصالحين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أبو حضرتك؟ الحمد لله تفضل. الحمد لله. دلوقتي يا شيخ في الدار عايز أسأل حضرتك إن كان في حد كان قايل لي إنه مثلا بياخد مثلا مني مبلغ 50 دولار ومثلا خلال عدد ساعات معينة يرجعه ليا 250 دولار. يعني من غير عمل حاجة. ممكن يعني فسألته أكثر قال لي دي عملية اسمها التعامل مع عملة إلكترونية اسمها البيتكوين. لا لا لا لا تتعامل مع عملة نصب واحتيال. ويعمل معك المثل المصري المشهور تعرف مثل جحا واحد أعطاه اليوم دينار ورده غدا دينار وربع قال من أين أتى الربع؟ قال الدينار ولد ربع دينار. ثاني يوم خلاص طلع الدينار كله. ليه؟ قال الدينار جاء يولد فمات في الولادة. تنتبه كلها أشياء باطلة فلوسك ستذهب عليك سدى كلها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت أنا في عاملين بدل في شقتين. بدل في شقتين. ايوه الشقه اللي انا خدتها مش متكلمه, يعني مش متكلمه فيها وصبه وكده. لكن واسعه. اه بس اوسع. يعني الكلام ده بقاله 3 سنين. فانا جيت عشان اصبها بعد ما خدتها قالوا لي لا ما ينفعش عشان البيت عايز يتنكس. عشان عايز يتنكس؟ اه. يفضل يعني. فانا قلت لهم خلاص نكسوا, فهم ما نكسوش لحد دلوقتي ومش في نيتهم. تم البيع ولا لا؟ لا احنا كتبناش ورق, بس احنا اتفقنا ان كل واحد هياخد شقه وهو قاعد في شقه وانا مأجرها له. ده بيت والدكم ولا بيت من؟ لا احنا قرايب, يعني قرايب جوزي ده بيتهم, بيت والدهم. ايوه. طب يعني ممكن تحل المشكله ولا في اي اشكالات الان؟ انا عايز ارجع لاني مش مستفاده اي حاجه. خلاص ده علي اسم ولا لا؟ والله انا ما استطيع اقول شيئا الا ان لجنة المصالحين, مجموعة المصالحين واهل الخبرة يسمعون منكما ويقضون بينكما عن بعد. لا استطيع اتكلم. كان في مبلغ انا قلت ان يجي المبلغ ده كان لها صدقة. ايوه. فاحنا دلوقتي مكسور علينا اجار وزوجي مش قادر يفعل. يعني انا قلت لها كان نذر ولا مش نذر؟ لا مش نذر, يعني كنت اطلع صدقه لله. يعني لم يكن نذرا؟ لا ما نذرتش. خلاص ما نذرتش, سديني الدين اولا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت, مش في حديث في صحيح البخاري ورد فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضا سن عليني ايام بسنار التي ليس فيها شعر ويتوضا فيها, حديث عبد الله بن عمر. طيب. كان يتوضا سن يغسل القدمين لان نزل. اي طبعا في نعال واسعه ممكن اغسل رجلي وما زالت في النعل. نعل واسع او شراك لابسه مثلا شبشب والميه تصل الى كل رجلي, مش مشكله. يعني الامر ثابت على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت قلت في البخاري. ايوه في البخاري. مسند متصل ولا معلق؟ لا مسند. عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن مقبوري عن عبيد بن جريج انا قال لعبد الله بن عمر. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حضرتك اللي سالت على ادفع جزء من زكاه المال لبنتي. حضرتك حتى لو هو صرف الفلوس على بنتي واحد. حتى لو بنتك انت لست مسؤوله عن الانفاق على ابنتك بعد زواجها, المسؤول زوجها. ايوه. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم. نعم عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ انا غبت المبلغ وجبت قرض من البنك. جبت العوائل يعني. قرض حلال ولا حرام؟ جبت قرض من البنك لماذا؟ انزلقت فلوس. ها؟ انزلقت في مبلغ. انزلقت في مبلغ, هل كنت ستحبس او لم تحبس؟ كنت يعني احبس. ها؟ لما كنتش احبس يعني. خلاص اذا تستغفر الله. فتح مشروع تجاري. تستغفر الله مما صنعت لان الذي صنعته كبيرة من الكبائر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش يا شيخ انا اللي كنت سأل حضرتك كنت في الاتصال مرة واحدة قطعت, كنت عايز اكمل جزئية. معلش المبلغ لو وصل لي 250 دولار وجاني وما نصبش عليا, هل المبلغ حلال ولا حرام؟ أنا أقول لك امتنع عن هذه المعاملة ولا يجوز التعامل في العملة الوهمية المسمى بالبيتكوين. قد سألنا المختصين في البنوك الرسمية في عدة أماكن, كل قال لا أساس لها ولا قيمة لها. بارك الله فيك, أنا حذرك من أن تستمر فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. حكم القبع, حكم لبس الباروكه لمن اصابها القبع. باروكه من شعر ادمي؟ أو شابس نور. أنت صلعاء؟ أردت أصل للمرحلة دي. صلي يسأل الله أن يعفو أن وانك الضرورة لها أحكامها. بارك الله فيك. فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما تركتم إليه. لكن لا تدلسي بذلك على خاطئ. مرحبا بشيخ الشيخ وليد الجمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. بارك الله فيك. لو سمحت بقول لحضرتك أخي اشتري سيارة يعني برا مصر وكده. هو كان شاريها عن البنك ففي شيخ قال له إن هو مش حرام وكده أو حد يعني قال له إنها مش حرام يعني. فاكتشف إن هو إن هي ربا يعني. يعني أخطأ يستغفر الله ويعمل صالحا. السلام عليكم. يبيع العربية. لا لا يلزم يستغفر الله ويعمل صالحا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا تخيب لك السلام. أفضل بس في سؤال مخصوصا كنت سألت على ثلاث الدور. حضرتك أجبت على الأحوال إن هو يكون لو مستدين أنا ما أصل الإجابة يعني كانش الإجابة. عفوا عاد السؤال. السؤال اللي هو يعني لكم الله اللي بيحدث الثلاث دور يكون في تقصير في البول لمدة قد تصل ربع ساعة تكون تدين أو تقل. في دائما يعني بشكل دائما كل الدور يعني السؤال. وفي مشكلة تانية برضه عنده إن هو يعني يكسر منه يعني يوم الإقرار ليه. إذا انتظر الفترة معانا ممكن بعد الانتظار يحتاج إلى الحمام تاني. أقول لك يعني شيء بس المسألة ليس فيها نصوص خاصة لكن كإشارات فقط أنك ممكن تتوضأ تغسل وجهك وإيديك المرفقين وتمسح برأسك ورجليك الكعبين وتصلي وبعد الصلاة تدخل حمام براحتك أو تدخل حمام قبل الصلاة بزمن وعلى أساس تنظف نفسك بعد ذلك إذا نزل منك البول وتعيد الوضوء. ما عندي حل ما أعلم شيء إلا هذا. إذا كان مرضا مستديما والبول نازل بصفة مستديمة تتوضا وتصلي. السلام عليكم. اللهم متشدد بعض السيئة يا يوسف الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين عن حديثين يا شيخ. اتفضل. الحديث الأول هو حديث عبادة بن الصوف رضي الله عنه. كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامي. بعدين قلنا نعم هذا نفعل هذا يعني يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفتح الكتاب. لا يصح. لا يصح. لا يصح. لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. لا يصح. أما الحديث الآخر الثالث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب استقلالا فثابت. استقلالا ثابت. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. يعني لك حكم يعني الإنسان ياخد من الحاجة بتاعه مثلا يعني يرفع الحاجة بتاع بعين الأولاد يعني مش الإناث. حكم الإنسان الرجل يرفع الحاجة يتنمص يعني الإناث يعني بيحصل من الشباب. يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم النامصة والمتنمصة والنصف هم محل الزينة. النصف أصلا يشعن في الحلية من الصغر ومع ذلك نعم النبي النامصة. فظن والعلم عند الله أن الرجل إذا تنمص يأثم من انضم إلى التنمص التشبه بالنساء. الشعر ده يعني الشعر يعني إذا كان تشبها بالكفار فنحن ننهينا عن تشبه بالكفار. إذا كان قزع فنجينا عن القزع. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ عندي سؤال لحضرتك. تفضل. أنا متزوج ودي ذمة مالية لحالي وفلوس زوجتي لحالها. فكنت أحيانا أستلف من زوجتي ممكن 2000 ممكن 5000 10000. فاستلفنا في وقت من الأوقات فالكلام ده من سنة فحلفت يمين قضاء قلت عليها الطلاق ما هاخد مني فلوس تاني. فرجعت يا عم الشيخ يعني بقينا كويسين واخدت انا فلوس منها على سبيل السلف بس استكرنا يا اتقرنا بمين كم في الكفارة يمين كفارة يمين نعم سلام عليكم سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبنى حرام الشيخ كان لنا فعلا عنه وياك تفضل سمعت وقت من تقل او ابن حرام رشح من السبب يعني تريد أن تتأثر عن رحمة الله. والله أنا صاحب البعد أنا صاحب البعد وقلنا ابن خالها وابن خالتها نفر في في الأمطار الحديث الوارد في الجمع في المطر ضعيف الإسناد لكن بعض العلماء يجعله للضرورات ينزل على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر قيل لعله أراد أن لا أخرج أحدا من أمتي قال وأنا أظن ذلك. السلام عليكم. الضرورة هذه هو أن الأصل من حديث الجمع في المطر ضعيف. السلام عليكم. السلام شيخ. تفضل. تفضل. الشيخ هناك مكتب صرافة عقد تمام. يرسل له الدولار الأورو العملة الصعبة ويرسل لي الدينار. يرسل له الأورو يرسله رسالة يتحقق أني أرسلت له وفيما بعد يرسلني الدينار. أنت سألتني عن هذا السؤال أمس وأطلت بالإجابة جدا لا أستطيع أن أسترسل في هذا السؤال مرة ثانية. لا سألتك وأحدهم قال لي لا أعتذر أعتذر إليك عن التكرير ممكن تراجع الفتوى لأن ليس عندي جديد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سيدنا؟ الحمد لله الله يسلمك. أنا أتمنى خير سيدنا. الحمد لله. والله العظيم يا سيدنا أنا يعني مبسوط جدا جدا جدا عشان بكلم حضرتك. أول مرة أكلم حضرتك وأنا من زمان جدا قبل سنين عشان أكلم حضرتك والله. ربنا يجمعنا وياك في الفردوس يا رب. أنا أشرف أن نذكر بخاطر الله يغفر لي ولك لا تسرف على نفسك الله يغفر لنا ولك الله يبارك فيك سيدنا والله العظيم سيدنا أحبك الله الذي أحببت لنا إبراهيم كفيف البصرة سيدنا الله يرفع أنا يعني أتمنى أن أنا أكون خادم لك الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة والله يا سيدنا كم أنا حزين خالص خالص على عشرة الله يعافيك ويزرك ومن ابتلي بحبيبتي فصبر قال الله عوض طوله خيرا منهم الجنة الحمد لله سيدنا الله يزورك الله يزورك الله يزورك بس أنا لي أمنية سيدنا أنا عايز أشوف حضرتك بالأخير إن شاء الله لأنك حتى إذا التقيت بي لن تراني لأنك كفيف خلاص أسمع صوت الله يجمعنا وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم خذ قرض ريال إن خارقه بالجنيه خذ قرض ريال السعودي وأنتم الآن متفقان عند السداد أم لا متفقان متفقان لا بأس الأصل أنك إذا خذت ريال طلب ريال لكن عند السداد إذا رأيتما أن تستودعها بجنيه بسعر السداد الآن لا اسم التراضي اختلفتما فالأصل أن الذي أخذته تسدده. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل شيخنا الفضل أكرمك الله. أنا تاجر ومن سنة فتحت حساب في بنك مصر حساب جاري. وبعد المبيض ضاع مثلا في سنة المحافظة بتاعتي فيبعثوا لي العمولات الصوتية على الحساب بتاعي. أيوة سؤال. السؤال اللهم صل على أنا أحيانا بكيد الفلوس اللي بعطوها في حسابي بيترتب عليها فوائد. تخرج الفوائد. تمام أخرجها. هل يجوز لي أنني أترك الفوائد في الحساب يخلص منها كل 3 شهور 55 مصاريف إدارية؟ لا. لا تستفيدين بأي نوع من أنواع الاستفادة. تمام. طب أبواب الصرف بتاعها فين؟ فقراء لا ترجوك بهم كرامة ومصالح عامة باستثناء المساجد. تمام. وهل يجوز يخرجها على طلاب العلم؟ إلا عن طلاب العلم هم لعلهم لا يأكلون إلا طيبا الله يبارك فيك. أكرمك الله. هل يجوز صرفها على من يعني أعينهم على الزواج وكذا؟ لا ترجوك بهم كرامة لا بأس. نعم جزاك الله خير. وياك فيك. مرحبا بالوقت لمن ما أغلقت في وجه التفيف يا عماد الله حضرتك أنا استأذنته. السلام عليكم. وعليكم. ما أغلق يعني. ما أغلقت أنا في وجهه. تفضل. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله. الله يديك الصحة والعافية وترجع لنا عنك يا رب. يا رب السنين والسنوات يا رب. كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخ على في بعض المشايخ وبعض بيدعوا ان هم علماء يعني بينكروا ان الرسول عليه الصلاه والسلام اعرج به الى السماوات. ويقولوا ان من هو طلع للسماء وقال جبريل من معك قال محمد والكلام ده بينكروا الحاجات دي. الرجل ده من مدينه هذا يخالف اجماعات المسلمين. يقول لك ان النص الثابت اللي ذكر في القران ان الرسول عليه الصلاه والسلام بصر يديه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لكن ما فيش اي نص ثابت في القران الكريم بيقول ان هو شعر يديه الى السماء يعني. انا خليكم في هذا الموضوع يا شيخ. القران الكريم وما اتاكم الرسول فخذوه. في القران الكريم وما اتاكم الرسول فخذوه ام لا؟ نعم نعم. قال اتانا وعلمنا. هل الرسول سيجهد؟ لا طبعا. وفي القرآن الكريم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماء وإذ يغشى السدرة المنتهى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى كلها في المعراج. والأحاديث مئات الأحاديث في هذا الباب تنكرونها لماذا بس؟ والله أنا ممكن أقول لحضرتك الجسم الموجود الشيخ. لا تقوله لا تقوله شيخ في الجزائر عياذا بالله. ويقول لك وجهته يقول كيف نواجه الغرب الكافر بمثل هذا؟ فنقول اننا نعتقد ان الله على كل شيء قدير. لاننا سنساله ايضا ابراهيم القي في النار ولم تؤثر فيه ان بماذا يجيب؟ هيجيب بماذا؟ هيجيب بالحقيقه كما بالمحاكم. انخصص. طيب يقول لموسى عليه السلام ضرب البحر فانفلق بعصا بعصا حصل ولا ما حصلش؟ حصل. ما المشكلة في المعراج؟ ما نفس الشيء. الله على كل شيء قدير. العجوز جدتي وجدتك ستقول يا بني الله على كل شيء قدير. صلى على كل شيء قادر. أحسن للدكتور هذا الغني. واضح أنك تعرفه يا شيخ. الله يسلمك. وعلى ذكر الأسماء. سلام عليكم. مرحبا من الأخت منى بنت فايد حفظها الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لحضرتك يا مولانا حكم الدف. ايه؟ الدف يا مولانا. الدف ما شأنه؟ الدف يا مولانا. ما شأن الدف؟ ما فيش مشكلة في الدف. سنتين. الدف الرجال يعني الرجال المحترمين مش يعملوا ده الدف للنساء يضربوا عليهم بالدفوف مثلا. كانت المرأتان في بيت الرسول تدففان بغناء معاه، لكن الرسول ما يطبل هو. انت لا لا لا لا حضرتك ما في مشكلة، كانت المرأتان تدففان بغناء معاه. الله يسلمك. يعني الرجال مش بقول لا يجوز، ليس من الوقار. انت رجل ترضى تطبل؟ لا لا مش تطبل، ولا لا هو مش تطبل، ولا دوس كده بسيط ايقاع بسيط احنا خلاص ايقاع بسيط. ما فيش مشكله، تصلح لبعض الشباب الذين ليسوا بالوقورين وقارا شديد. السلام عليكم. يا ربي انت المستعان يا ربي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الحديث الآخر يا شيخنا. سؤال عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الفاتحة برضه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ولا برضه؟ أيهما أحسن؟ أيهما أحسن، كلمة أيضا أو برضه؟ أيضا. أيضا أحسن من برضه، لأن إخواننا العرب يضحكون علينا إذا قلنا برضه. قلنا معنى برضه. تفضل. لا برضه. لا أعلم. ماشي تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن قراءة العربية. فانتهى الناس عن القراءة، ده كلام الزهري مدرجة، ليس في كلام رسول الله، ليس في كلام أبي هريرة، إنما مدرجة أدرجها الزهري. هل يصح الحديث؟ لا، ما هي الحديث أصله يثبت لكن في جزئية فانتهى الناس عن القراءة ليس ضعيفة، لأن من كلام الزهري مدرجة. أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قرأ معي أحد؟ أنت تعرف الحديث أصله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، صحيح ولو عدت طرق عن رسول الله، لكن ما تأويله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب منزل على المنفرد أو على الإمام نفسه. وأيضا النفي نفي الكمال ليس بنفي للأصل، والله أعلم. السلام عليكم. يا رب يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. الله أرض طبعا تستنى الاجتماعي وضع المشروع تترخى. هذه الأراضي لما اطلعت على العقود وعقود البيع إلى الشقق وجدت فيها شروطا دموية، ابتعد عنها. السلام عليكم. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. شيخ مصطفى اللي هو الشرط الجزائي يبقى فلوس، هل ينفع كده بكيس الذهب لأنه دي وقت 50-60 سنة كتاب؟ إذا جوزنا سنجوزه بالذهب أو في الفلوس. أنا أقول لك إذا جوزنا سنجوزه بكليهما، بس مهلني مهلني يوما يومين إن شاء الله حتى انتهي البحث كان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاكم الله خيرا. وإياكم. حضرتك قولنا الزوجة لها الشبكة والواقع صح؟ لا إيه؟ الشبكة والواقع. أيوة إذا اتفقتم على ذلك. وبعد ذلك أطلع العمرة. أيوة بعد ذلك. تطلع تعمل العمرة تعمل الشبكة ووقفت على كده. هذا بجاهي يعني قلت لها أنا سأخرج بعمرة على حسابك أنت تمن الشبكة. هذا جائز، لكنك لا تتبع الرجل الكريم مع امرأته إذا كان موسعا عليك. إذا كنت موسعا عليك اشتري ولا صوت أنت بركلة شكرا. طب هي لا سمحت أنا قلت حرام، أنا ما قلت حراما، قلت هذا جائز إذا كانت قيمة الشركة تساوي قيمة العمرة، لكنك لست بالرجل الكريم مع زوجتك إذا كنت مسيرا. مش موسع، مش توسع. خلاص ماشي. خليك كده في الحبيب، قول يا رب ارزقنا أنا طيب خطيرها كده وكده. هذا اللي أحسن مولانا. الحمد لله، على كل جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك ويتم دفاعته ودفاع دينه يا رب. يا رب وإياك السامعين والسامعات. شيخنا بس في قاعدة كنت قريتها في الفقه، إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا. لا نعلم شيئا من هذا، ولا هذه قاعدة ولا من اعتمدها. الله يكرمك. طيب يا شيخنا في سؤال ثاني. امرأة تزوجت وعندما أراد أن يدخل بها زوجها ادعت أنها عندها مس وتخشبت وغير ذلك ولم يدخل بها، يعني لم يجامعها وهم يريدون الطلاق، فهل لها النهر كامل ولا؟ هذا استمعنا إلى القضية ككل ما استطيع أن نعطي حكمه، أن إذا كان كلامك صعناء بالبيئة رفضت البناء بها سيسترد سبقته وتختلع، لكن قضية تسمع من الأطراف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شفنا أخبارك. الحمد لله. يا رب دعونا لك الحمد. كان في السلسلين سؤالين كده معانا بخصوص سنة العشاء وسنة الفجر. تفضل. الله يسعدك يا رب. حياك. بالنسبة لصلاة العشاء، هل الحل المستحب فيها التأخير أو الصلاة مع الجماعة؟ هتصلي مع الجماعة أفضل إذا صليت مع الجماعة، ما تأخر أو صلي منفردا لا، صلي مع الجماعة. طيب لو جماعة خارج يعني لو جماعة خارج المسجد في البيت مثلا مجموعة إخوة ثلاثة أو أربعة وهيفلس، يعني هل من السنة أو تعدي من السنة تأخرها؟ والله يا شيخنا الكريم هو جائز أن أخرج، بس غالب حال النبي إذا وجد الناس استمعوا صلى به. يعني مش الأفضلية في التأخير؟ التأخير بس تأخير، عندنا أيضا نصوص أخرى فاستبقوا الخيرات، عندنا نصوص أخرى كان يكره النوم بعد العشاء، النوم قبل العشاء عفوا والحديث بعدنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحد حديث شفنا كشف الرأس عند نزول المطر والدعاء، حسر اليدين وقول وإصابة الماء لها، وقول النبي إنه حديث عهد بربه، حديث أعله الإمام العروي أبو عمار الشهيد في كتابه عن الأحاديث صحيح مسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم وألف نعم عليكم. تفضل. ما الشيخ مصطفى معي؟ معك تفضل. وعليكم السلام. أقول لحضرتك بالنسبة لسؤال في الميراث. نعم. يعني لو أن رجلا له أولاد يعني ولد وبنات. طيب ماك فيقول أنت ومالك لأبيك. لا لا لا لا هو اللي تاب في البيت وبنى البيت وكل شيء، هل بعد وفاته يعني بعد عمر طويل هل يرث البنات فيما بنى الابن؟ لا شوف، الولد بنى بيتا في حياة أبيه. تسمع؟ نعم. الولد بنى بيتا في حياة أبيه. نعم. لكن أبوه لم يكتب له ما بنى. نعم. خلاص، لأن الخطأ من الأب، لكن الأب إذا وصل للأحفاد بشيء له ذلك. السلام عليكم. أنت ملك لأبيك حديث في مقال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. تفضل. قبول حق انا حقك في الضغط معنا وشحنا عمك الله الذي احبتنا فيه تفضل رأي حضرتك بشكل عدد تبواني من؟ رأي حضرتكم بشكل محمد عدد تبواني السبواني؟ ايوه مات الله يرحمه ايوه يعني هو رأي حضرتك فيه والله رأي فيه انا عملت بحث موسع حوله السلام عليكم مرحبا يا ابا الياس المغلبي ايوه الله يسلمك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحبك في الله سيدنا والله حبك الله الذي أحببتنا فيه السؤال من حضرتك مولانا عندي سؤالين تفضل بالنسبة لشقق الإسكان مولانا فيها حرمانية شرعية يا شيخ اللي بتطرح في الأراضي اللي هي برا نفس المحافظة والسؤال الثاني بنك إسلامي زي بنك أبو ظبي هل فيها حرمة شرعية ولا؟ ابتعد عن كل هذا السلام عليكم غاب الفنجان يا عصام الله يحفظك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل بعد إذنك مولانا عايز أسألك الرضا ليك أفضل العمل الصالح مع الاستغفار العمل الصالح مع الاستغفار جزاك الله خير هذا إلياس المغربي حفظك الله إنما كنت سلمك الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل حيا الله شيخ الدير المغربية الله يغفر لنا ولكم لا نحن إلا طلبة علم نصيب ونخطئ ونزل ونعلم تفضل بارك الله فيك تفضل قال ابو عيسى رحمه الله وحديث ابن عباس حديث صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاه شيء وبه يقول سفيان وسفيان الثوري والشافعي قال احمد الذي لا اشك فيه ان الكلب الاسود يقطع الصلاه وفي نفسه مع الحمار والمراه شيء طيب مع من يا شيخ نعم الدليل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأولا لا نقدم شيئا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا حديثان حديث يقطع الصلاة ثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود هذا أولا صحيح صحيح مسلم الحديث الثاني الصلاة لا يقطعها شيء أو لا يقطع الصلاة شيء حديث ضعيف رجعنا إلى الحديث الأول قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف على تأويل القطع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقطع الصلاة ثلاثة لأن المراد بالقطع قطع الخشوع ليس الإبطال واستدل له بالآتي ذكره أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة تعترضه اعتراض الجنازة وكانت أحيانا تنسل من بين رجلي السرير هذا أما يخص المرأة ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وجاء ابن عباس دخل في الصلاة متأخرا وأرسل الأتان ترتع بين يدي الصف ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل فأتى الشيطان بشهاد من نار كي يقذفه في وجه رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمكنني الله منه فدعته خنقته خنقا شديدا وضممته إلى سرية من سواري المسجد ولولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لا أصبح موثقا في سرية المسجد يلعب به صبيان المدينة هذه الأدلة استعملها الجمهور كتوجيه لحديث يقطع الصلاة الثلاثة قال المراد بالقطع قطع الخشوع وهذا الذي أختاره من أقوال أهل العلم والله أعلم بارك الله فيكم الله يسلمك قاد اسمان الامر في سهولة شوية قاد اسمان بكم كريبا تماما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اللهم لك الحمد. الله يبارك فيك يا رب. انا ما اشهد يا سلام الشيخ الله يبارك لك يا رب ربنا يكفاك الاجابه ان شاء الله. اللهم امين يا رب. اللهم استر. بس يا شيخ انا وليت ان انا شغال في شركه ابقى ملاحظ على الموظفين اللي فيها والعمال اللي فيها كلهم ومطلوب مني ان انا انفذ القوانين. يعني مثلا اللي لسه عادي ملاحظ والان نايم اديله خصم 3 ايام واللي اتاخر مثلا اديله فيزا مثلا خصم يوم او كده. هل تطبيق القوانين ديت حرام؟ هل تطبيق القوانين ديت حرام؟ قوانين ماذا؟ يعني انا شغال في شركة. ايوه قوانين بدايات يعني بدايات يعني شركة خطاها وشيخة إلى شوية مثلا هل أنا أتبقى في جزاءات يقول أنه أخرى ظالم للشيخ هم وضعوا قوانين الجزاءات واطلع عليها كل موظف كل مطلع وكل موافق عليها خلاص يعني ما يستاهل يكتبون تحقيق برضي ما يستاهل خلاص سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ زحمتك الحمد. الحمد لله تفضل. الحمد لله. السؤال بس حكم تنقل الأرملة في شهور العدة بين بيوت ولادها. وهل يجوز لها أن كان في بيت من ولادها موجود في السعودية أنها تروح لها زيارة وتعمل عمرة أثناء شهور العدة ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فتلك مسألة اختلف فيها أهل العلم. أولاً الحديث الوارد في الباب انقسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أوله من قول النبي لفريعة بنت سنان حديث ضعيف في سند مجهول. أصبح الباب فارغا من الاستدلالات. فلذا حصل الاختلاف. الفقهاء عملوا بهذا الحديث الضعيف أكثرهم وعمل به ابن عمر رضي الله عنهما وكان ابن عمر يقول بإلزام المتوفى عنها زوجها بالبقاء في بيت الزوجية صح السند عنه يقينا. أما أبو عمر نفس القول لكن سندوا إليه من طريق سعيد بن المسيب عن عمر وهو لم يسمع من عمر ونقل هذا الكلام عن ابن مسعود وعن عثمان. فريق آخر من العلماء كابن عباس وعلي وعائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم رأوا أن المتوفى عنها زوجها تعتد كيف شاءت وكانت عائشة ترسل نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. هذا رأي عائشة. وابن عباس ومدرسته كانوا يقولون إن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 ولم يقل يتربصن في بيت الزوجية. سمعت فلذلك لخص بعض العلماء القول في الزهري مثلا قال من أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة ومن تابعها ومن أرادت العزينة أخذت بقول ابن عمر ومن تابعها. السلام عليكم. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك حضرتك يا شيخ كنت شغال في مكتبة كنت بشتغل ليهم كانت دي شغلانتي يعني اللي أنا راح أجيبي للمراكز والسنتر الكبيرة المذكرات بتاعتهم وإحنا نبيعها لست العلامة المائية بتاعتها ونبيعها بسعر أرخص نصورها ونبيعها للطلبة بسعر أرخص. هل ده كان حرام ولا يعني أنت كنت تفك العلامة المائية؟ لا ما كنتش بعمل حاجة غير اللي أنا أجيب المذكرات الأصلية بتاعت المراكز والسناتر وأديها للي أنا شغال معاهم يفكوا هما بيفكوا العلامة المائية ويطوروها يبقى أرخص من كده يعني. فالكلام هذا ممنوع أو مباح الوسط التعليمي؟ يعني هذا بيسموه سرقة يعني إن هما بيتعبوا يلخصوا الكتب بتاعت الدكاترة واحنا بنيجي ناخد الحاجات دي ونفك العلامة المائية بتاعتها. يعني من اقتناعك أنه لا يجوز اقتناعك أن يمزق بالمسألة من منها تفصيل فيها كبير. إذا كنت تقتنع أن هذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تتعامل على الإثم والعدوان. لا أنا ما كنتش أعرف، أنا بمجرد ما عرفت وقفت شغل خالص. خلاص جزاك الله خير. يعني أنا علي حق عليهم، يعني هم لهم حق عليا مثلا ولا لا؟ لا غفر الله لنا ولا كلا، ما كنتش تعرف لما عرفت تركت. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا جواب على سؤالي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. وفيك يا رب. كنت عايز أخد رأي حضرتك يا أسد. اتفضل اسأل. حضرتك يا أستاذ أنا أبويا وأمي موجودين. وأنا أقول يعني بفضل الله إن أنا معظم اللي بيعزوه يعني. ولي أخويا الكبير. حضرتك أنا متجوز دلوقتي بقالي 5 شهور بفضل الله. طيب السؤال. فدلوقتي أبويا وأمي مثلا البيت تحت هو البيت له عبارة عن 3 أدوار. الدور اللي تحت أبويا وأمي بيت. فدلوقتي هما محتاجين إن نصرف على البيت يعني مثلا مثلا نعمل حاجات لازمة زي بلاط أو حاجات زي كده. فدلوقتي أنا معايا فلوس. بس انا علينا مثلا بريد لوقت معين جاي بحيث ان اخويا يساعدني في الموضوع تحت. اخويا يساعدني ورايح فوق الدور اللي فوقنا وهو ما يساعدش خالص. فبقيت انا اقصر كده ان انا عايز مثلا فلوس لزوجتي مثلا او حاجه للي جايه مثلا مثلا يعني ابوك وامك قاعدين في الدور الارضي. يا شيخ والدور الارضي خربان. والمجاري ضربه. لا هو مش كده هو عادي يعني شيء يعني بلط بلط مهم يعني. وانت شقتك احسن من شقه ابيك وامي. شقتك احسن بكثير من شقه ابيك وامي. وانت رافض عشان اخوك يتحرك شويه. وتعالك شويه وانت شويه والامور تمشي. وبتدخل المال لولاده زوجتك. قلت لسه ان شاء الله قلت بس بحيث ان يجي الظروف عليا اولادي او كده لان انا مش شغال شغلانه مش دايمه فايه؟ انا انصحك تكرم والديك يا ربنا لن يضيعك. اكيد يعني اخويا مثلا نفض يعني. والله نفض ايدك منه وانت يا ربنا من عليك بانك تكون انت الاكرم والولد الطيب البر بالوالدين. بس ربنا يحفظك. لن تضيع والله لن تضيع ابدا يا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخ. والله إنا نحب بكتر الله عز وجل. أحبك الله عز وجل يا رب العالمين. يا شيخ أخويا يحرمنا من أولاده. ليه بس؟ ويكون يعني أنا أصرفه يحرمنا من أولاده لكي يرضي زوجته. بيننا وبين زوجته او بين اخوات البنات وبين زوجته ويحرمنا من اولاده. خلاص من زمن يعني لم نرى اولاده. الذي يحرم الذي يقطع الارحام هو الاسم. يعني انت الحمد لله حريص ربي سيكرمك بحبك لوصل الرحم وسيعاقب التي تقطع الارحام. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. حبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا له. إيش مصطفى أنا كنت عايز أقول لحضرتك أنا كنت خاطب قبل كده وما حصلش نصيب. طيب الحمد لله. عقدت القران وما حصلش نصيب. طيب. يا شيخ أنا في كل يوم أنا وصلت لصلاة استخارة. أنت كنت عقدت في الوقت يعني في الوقت بدون دخول. وبعد ذلك هي حاليا طلبت الطلاق مش هو في شيء في صلاه الاستخاره اللي انا بصليها مره واثنين وعشرين. الاستخاره دعاء. الاستخاره دعاء. قد يستجيب الله الدعاء وقد لا يستجيبه لعلة فيك انت. في انت ظالم وبتستخير تدعو. طيب دعاء المظلوم عليك سيستجاب. الله يوفقنا وياك. استمر على الدعاء والاستخاره ولن تضيع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. شيخ مثلا كده اللهم صل على النبي. اشتغل مع جوزي ودفعنا مثلا معه دفع 2000 ودخل بمجهود تضربه فبدا فيه مشحنات وعصبية وأمور نفسية فالأمور العمل دخلت في الأمور الأسرية واختلافها هذا معهود يعني معهود في الغالب يعني طبعا دي السؤال طيب طبعا يا شيخ ناجي لو أنا عايز أفضل الأمور أقرب ربنا في المال وفي المجهول خذ انفصال في الشركة خذ نصيبة وتعطي نصيبة وانتهت الأمور بس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يبارك في عمرك ومولاك وفي عمرك يبارك ربي اللهم امين يا رب ربنا ربي يبارك في عمرك ويديك الصحة يا رب حضرتك شيخنا كان ليا سؤال او بمعنى صح نصيحة حضرتك نصحهم زوجتي دايما عاصي امري يعني دايما رد ودايما يعني الكلمة اشبه عشرة والموقف والنوع اللي هي الشخصية والكرامة والمواجهات وانا بتعامل يعني ربنا بنور بالله كويس ما فيش فيها خصال طريقة ابدا يعني نعم شيخنا ما فيش فيها خصال طريقة تمام سؤال اساله يعني مفيش دايما هي دايما في خلاف معايا دايما اقول لها والدتي يعني ما تدخلنيش في مقارنه او في اي موضوع مع والدتي يعني انا عمري ما هقول ان والدتي غلط ليه كده؟ لا قف لا لا قف قف قف قف قف لا لا قف يا حبيبي هب ان امك اخطات كيف لا اقول لها يا اما انت اما عدلي ما عندك لا انت قلت هل في مانع؟ ما بيني وما بينها ما بينك وبين والدتي ماشي يا حبيبي تمام؟ ويجوز ايضا امام المظلوم يعني افترض الام ظلمت زوجتك وشتمتها وسبتها قيام ماذا خطا؟ حرام خالص يا شيخنا يعني والدتي ربنا بارك فيها يعني طيب المهم النهايه ماذا تريد؟ تمام اللي بيقوله ان هو لقيتها بتسجل والدتي مكالمه يعني هي بتكلمها في التليفون فوالدتي بتكلمها وبتاع فبتسجل لها فوالدتي قالت لي ابني انا مش هخش بيتك غير لما يعني انا مش هخش بيتك ده تاني طيب السؤال بالنسبه لزوجه ثانيه للزوجه الاولى ايوه زوجه ثانيه انت تسجلت زوجه ثانيه يا شيخنا فدلوقتي المشكلة بالنسبة لي ان انا يعني والدتي مش هتخش البيت. الموضوع يعني بس ما خلص يعني ايه السؤال؟ السؤال يا شيخنا ان انا تارك البيت بسبب ان هي عاصية امري وعاصية دنيتي بس بصرف وببع الفلوس وكل يعني هل الزوجة دي ما فيش فيها اي خصال طيبة؟ نعم؟ ما فيش فيها اي خصال طيبة؟ فيها يا شيخنا فيها خصال طيبة. بتصلي صلوات تصلي الصلوات في وقتها؟ نعم. متبرجة ولا عفيفة؟ غير متبردة. لا مش غير متبردة. يعني عفيفة يعني محترمة انت خايف تقول كلمة ليه؟ عفيفة متعفيفة. بتربي ولادها كويس ولا لا؟ موضوع التلفزيون عامل مشكلة معايا يا شيخنا والحاجات اللي فيها موسيقى والكلام ده انصحك انصحك بالله ان تستعين بالله وتكون سائس ماهر. تطيب الخواطر وتفتح ذات الدين قدر استطاعتك الذي انت تسير فيه سيزيد المشاكل والسواد لن تجد امرأة مئة يعني السلام عليكم عليكم السلام الله نتمنى شيخ حسن في الانتخابات انت مالكم الانتخابات يا اخت الله يغفر لك خليك انت شخصية قابلة قرنة في بيوتكم خليك كويسة الحمد لله لكن عموما فيها حكم بلا شك لكن هي ذكرت عدة مرات ممكن تدخل على الموقع تشوف السلام عليكم كتبت بالتفصيل يعني، لكن انا انصح كده يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ. الله يبارك فيك، تفضل. نسال الله يسلمكم في الجنه. حياكم. كان الشيخ ليس لي اذا سمحت. سالي. بالنسبه لدية المكسور، اذا صدم شخص شخصا فكسر رجله مثلا عن غير نفسه. قضية تنظر. يعني ثبت انه مخطئ، ان الذي صدم هو المخطئ. طيب ينظر الى قدر الكسر. السلام عليكم. هذا القدر يستجيب سيدنا بالله وإجمعنا إليكم في الفندوس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.